وانتوا بتحكوا عليا وطوا صوتكوا شوية وانتوا بتحكوا عليا وطوا صوتكوا شوية اللي سمعكوا جالي وحكى كل حاجة ليا تسجيلات الأصيل خلاصة مصر لما سألت عليكو قالوا العيبة فيكو والغلط راكبكو من أول راسكو رجليكو هو أنا حرق كده ليه ومشعلل فيهم النار هيموتوا بالخل يا بيه وشغلهم ليل ونهار اعدل لي ولاد الايه عاملين زي الرادار انا اللي العين عليه ومتابعين الاخبار اللي اتكلم عني ده اكيد متغاظ مني اصله في ظهري بيشتم وفي وشي بيجي يكلم حصريا على قناة الاصيل يخرب بيت نفاقهم دول غيروا مبادئهم عايب عف الخايب بس الناقص اللي يصدقهم الغل على المكشوف كلها لبسة الوشين الكذب على المكشوف كلها لبسة الوشين يا ما لسه كتير هتشوف من غل البني أدمين طب هو عارف نفسه اللي انا شغله فرسه شغل التلقيح على الحالة يا عم انا فهمه قوي ودرسه انا سرت على لسانك علشان خدت مكانك ربنا يكفيك قلبتي عبد ياللي زكاءك خانك انا عارف ان انت كلام والتنفيذ مش شغال فاكر نفسك فندم وبتندب في الابطال مجدع قوي كله تمام اما انت على البطال الناس دي عليها رادار الناس عنيها رادار لكن ربك ستر علقت الخرزة الزرقاء وبرضو عنيهم فيها شرر حسدوني وقالوا خربها وانا على المولى سايبها واللي في جيبي مش ليا صاحبي وعمري ما بحسبها واللي في جيبي مش ليا خراب وعمري ما بحسبها سيب اللي يقول يقول حتى لو قال حكايات ما هو ما يسليش الناس غير رغي الأرجوزات وكل اللي اتكلم في ظهرنا والله بكره يجي ويقول لنا العين ربنا يكفيك شر اتنين قريب حاسد وصديق فاسد واللي كنا فاكرين انه له تمن مع الوقت كشفوا لينا الزمن العيشة المنظورة بتبوظ قبل العيشة الحرام ربنا يكفيني ويكفيك شر العين واللست كتار لعبوا كلمتين اللي سمعنا سبعة. طب بقول لكم ايه، ما تصلى على النبي، الكلام ده كان لسه جديد او لسه اسمعوا على قناه الاصيل. وانتوا بتحكوا عليا وتوصلكوا شويه، اللي سمعكوا جالي وحكى كل حاجه ليا. وانتوا بتحكوا عليا وتوصلكوا شويه، اللي سمعكوا جالي وحكى كل حاجه ليا. لما سالت عليكم قالوا العيبه فيكم والغلط راتبكم من اول مره. ارفع ايدك فوق وانا حرق كده ليه، ومش هعمل فيهم النار هيموتوا بالخل يا بيه، مش هخليهم غيروا النار. بعد اللي ولاد الايه عاملين زي الرادار، انا اللي العين عليه وطبع عيني الاخضر يا شغله وفرصه. طب هو عارف نفسه اللي انا شغله وفرصه. شغل التلقيح على الحالة يا عم انا فاهمه او درسه. انا سرت على لسانك علشان خدت مكانك، ربنا يكفيك قلبي يا عبيط يا مبادئهم. عايب عب الغايب بس الناقص اللي يصدق متغاظ مني اللي اتكلم عني ده اكيد متغاظ مني اصل الظهر بيشتم وفي وش بيجي يكلمني مخرب بتني فقهم دول غيروا مبادئهم عايب عفن خايف بس المقفل عشان